صحيح كما ترون متصل الإسناد، وقد سبق أن ذكرنا أن كل مسانيد الموطأ صحيحة. وهذا الحديث أخرجه الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك به، يعني روى الحديث من طريق مالك رحمه الله تعالى. قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر، أي لا ينقطع عني الدم، أي أنها تهراق الدماء فلا يتوقف عندها، أفأدع الصلاة يعني مطلقا ما دام الدم معي، طالما أن الدم معي هل أترك الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، يعني إذا كان الدم مستمرا فهذا ليس حيض، ذلك لأن الحيض من عادته أنه يأتي وينقطع ولا يستمر، بل له أمد كما سنذكر بإذن الله عز وجل، للحيض مدة لأقله ولأكثره أيضا، وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى وبينوا أقل مدة الحيض، أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض، وسنذكر طرفا من ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في مجلسنا هذا. معنى هذا أن الحيض لا يستمر، وبما أنك لا تطهرين والدم مستمر فهذا ليس بحيض، ولذلك قال وليست بالحيضة، وبين سبب نزول ذلك الدم فقال: إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، أي أنه عرق انفتح في رحمها. ولذلك عرف أهل العلم الفرق بين الحيض والاستحاضة وبينوا ذلك، فقالوا أن الحيض هو دم يخرج من قعر الرحم من أعلى الرحم، وأن الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم وسببه مرض وعلة، انفجار عرق في رحم المرأة، إذا انفتح عرق في أو انقطع عرق في رحم المرأة نزل منها هذا الدم وسمي استحاضة وليس حيضا، وليس له حكم الحيض من ترك الصلاة ونحوه، إلا ما سنعرج على ذكره من الخلاف بين الفقهاء في بعض المسائل. وبينوا الفرق بينهما بحيث أن المرأة الناضجة الكبيرة ربما تستطيع أن تفرق، بل عامة النساء يفرقن بين دم الحيض ودم الاستحاضة، إلا المبتدئة أو التي لا تستطيع أن تميز لاختلاط الدمين. فقالوا بأن دم الحيض أسود ثخين يعرفه النساء، أسود ثخين وله رائحة كريهة مميزة تعرفه النساء، وأما دم الاستحاضة فهو كبقية الدماء التي تخرج من بدن الإنسان، أنت إذا جرحت تعرف لون دم الجرح، يكون سائلا لا يكون ثخينا، ودم الحيض ثخين، أما دم الاستحاضة كالدم الذي يخرج من يدك إذا قطع أصبعك مثلا أو جرح، يخرج دم رقيق أحمر، كذلك دم الاستحاضة رقيق أحمر لأنه خارج من العرق، أما دم الاستحاضة لا يخرج من العروق، وإلا أنهك المرأة وأتعبها وكان سببا في علتها ومرضها وضعفها وربما في تلفها، لو أن الإنسان استمر عنده النزيف، لو قطع عندك عرق مثلا في يدك في ذراعك في أي مكان من جسمك، إذا قطع منك عرق وما وقف الدم فإنك ستنزف حتى تموت، أليس كذلك؟ فإذا كانت المرأة تهراق الدماء كل شهر 5 أيام 7 أيام 10 أيام أقل أو أكثر، لو كان هذا الدم يخرج من عروق بدنها واستمر كل شهر ينزل في فترة معينة كان في ذلك حتف المرأة، لكن نزول هذا الدم كما بينا بالأمس إنما هو دم صحة لا دم علة، أما الاستحاضة فإنه دم علة ينهك المرأة ويتعبها، واستمراره ربما أدى إلى جزاك الله خير ربما أدى إلى علتها ومرضها. ولذلك قال إنما ذلك عرق، وقلنا أن النساء يميزن بين الدمين. قال فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، يعني إذا جاء وقتها، إذا جاء وقت الحيض فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها يعني مدة الحيض، بمعنى هذه المرأة كانت تعرف عادتها سابقا، تعرف عادتها سابقا، تعرف أنها تحيض مثلا سابقا 7 أيام أو 6 أيام، وهو غالب عادة النساء كما في الحديث: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعامة النساء عادتهن 6 أيام إلى 7 أيام. هذه المرأة كان الدم يستمر عندها كل شهر هذه المدة، ثم أصيبت بالاستحاضة، هي تعرف أن دم الحيض عندها يأتي في كل شهر في اليوم 7 مثلا من كل شهر، ويتوقف في اليوم 14. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة. ثم أصيبت بالاستحاضة، صار الدم مستمر عندها، فإذا جاء موعدها، إذا جاء موعد الحيض وهو الموعد الذي تعرفه سابقا، تترك الصلاة. إذا جاء اليوم 7 مثلا تترك الصلاة، لأنه موعد حيضها. فإذا أدبرت حيضتها، يعني بلغت أقصى الحيض الذي كانت تحيضه سابقا، يعني وصلت في اليوم 14 والدم مستمر، تغتسل وتصلي، لأن الحيضة قد أدبرت. أو قال: فإذا ذهب قدرها، يعني قدر ما كانت تستحيض سابقا، طيب، قد يقول قائل: قد لا يكون لهذه المرأة عادة مضطردة، يعني ما كان لها سابقا عادة مضطردة، ليس لها موعد معين تحيض 7 أيام 6 أيام، ربما كان عندها اضطراب في الموعد، يعني مرة تحيض 5، مرة تحيض 7، مرة تحيض 4 أيام، مضطرد عندها الموعد وليس مضطردا، يعني ليس حده واحدا، ماذا تفعل؟ نقول: إذن هذه تميز، هذه ترجع إلى التمييز، تنظر إلى اللون، فإذا رأت لون الدم تغير، كان أحمرا خفيفا سائلا، وإذا به صار غليظا ثخينا أسود منتن الرائحة، تعرف أنه قد جاء موعد حيضها وأن هذا الدم دم حيضي، تميز. فإذا انتهى هذا الدم وصار الدم عاد إلى الحمرة وإلى السيولة، ما عاد ثخينا غليظا، فتعلم أنها قد طهرت وأن الحيض قد انتهى. طيب، لو كانت المرأة لا تستطيع أن تميز، كأن تكون مبتدئة مثلا أو مبتدأة، ابتدأها الحيض، هي صغيرة لا تستطيع أن تميز الحيض بلون ولا برائحة، وليس لها مدة معينة، ليس لها عادة معينة، لأنها ابتدأت الحيض الآن، ماذا تفعل؟ قالوا: تنتظر أقصى مدة الحيض، فإذا مضت، إذا مضى أقصى مدة الحيض فإنها تغتسل وتصلي. كم أقصى مدة الحيض؟ عند الجمهور أن أقصى مدة الحيض 15 يوما، وهو قول مالك رحمه الله تعالى، وقول الشافعي، وقول أحمد رحمه الله الجميع، أن أقصى مدة الحيض 15 يوما، 15 يوما. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ذكرناه قبل يومين، أن أقصى مدة الحيض عنده 10 أيام، 10 أيام. قالوا: إذا لم تكن المرأة لها عادة مضطردة ولم تميز، فإنها تحيض، تترك الصلاة هذه المدة، مدة 10 أيام، تعتبر هذا حيضا، أو 15 يوما على قول الجمهور، تعتبر هذا حيضا، ثم تغتسل وتصلي. سنذكر إن شاء الله بعد قليل أقوال الفقهاء في أقل الحيض، وإن شئتم نقدمه. أما أقل الحيض فعند مالك رحمه الله يقول: أقل الحيض دفقة، لو أنها دفعت دفعة واحدة هذا أقله، لكن قال، يقول مالك رحمه الله: يعتبر حيضا ولا تعتد به في الطلاق، لا يعتبر ذلك من أقرائها إن كان دفقة واحدة، إذا كان دفقة واحدة لا تعتبره قرأ في الطلاق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فلا تعتبر ذلك إذا كان دفعة واحدة ما لم يزد إلى يوم وليلة، لأن علة خروج الدم إذا خرج الدم يعرف منه براءة الرحم من الحمل، ودفقة واحدة يقولون غير كافي، فهمت؟ إذن عند مالك رحمه الله أقله دفعة ولو دفقة واحدة، وعند الشافعي وأحمد أن أقل الحيض يوم وليلة، أن أقل الحيض يوم وليلة، وما كان دون ذلك ما كان أقل من ثلاثة أقل من يوم وليلة لا يعتبر حيضا، إنما يعتبر دم فساد، دم استحاضة، لا تترك الصلاة ولا الصوم. وإذا تركت الصلاة ظنا منها، إذا كان أقل من ذلك ظنا منها أنه حيض ثم انقطع في أقل من يوم وليلة فإنها تقضي صلاة ذلك اليوم. إذن عند الشافعي وأحمد أن أقله يوم وليلة. الآن نقول لا تستعجل، سنذكر إن شاء الله. وعند الحنفية رحمه الله تعالى أن أقله ثلاثة أيام، وما كان أقل من ذلك فهو استحاضة، فإذا حاضت وتركت الصلاة في اليوم الأول والثاني وقبل أن يتم لها ثلاثة أيام توقف الدم تعيد صلاة اليومين الماضيين، لأنه لم يكن حيضا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فهمت؟ لأن عنده الحيض لا بد أن يكون كأقل تقدير كم؟ ثلاثة أيام. هكذا قالوا، وفي النساء من تحيض يومين، بل من تحيض يوما، وفي النساء من تحيض يوما، على هذا لا تصلي تقضي، إذا تركت الصلاة يومين ثم طهرت تقضي، ثم طهرت تقضي عندهم. وأقصاه عند أبي حنيفة عشرا، وعند الجمهور كم؟ 15. طيب، وقول يعزى إلى الأوزاع يقول أقله يوم، أقله يوم عند الشافعي وأحمد يوم وليلة، وعند الأوزاع قول ينسب إليه أن أقله يوم، وأما أكثره ف 15 يوما عنده كمالك والشافعي وأحمد، وأبو حنيفة يقول 10 أيام. أما الطهر بين الحيضتين فلا حد لأكثره، لا حد لأكثره، لأن المرأة قد تبقى طاهرا سنين، بعض النساء إذا أنجبت إذا ولدت فترة الرضاع لا تحيض، تجري السنتين لا تحيض، وربما 3 سنوات 4 سنوات ما تحيض. كثير من النساء إذا أرضعت لا تحيض، وبالتالي تجد بعض النساء تحرص على إرضاع ولدها، لأنها إذا تركت الرضاعة حاضت، وإذا حاضت حملت، إذا حاضت حملت. فبعض النساء إذا أرادت أن لا تحمل، تريد أن يكون بين الولد والولد فترة تستريح فيها، فإنها ترضع ولدها، لأنها كلما أرضعت، وهذا ليس مضطردا، بعض النساء ربما تحيض وهي ترضع وتحمل وهي ترضع، لكن كثير من النساء هي تعرف من عادتها أنها إذا أرضعت يرتفع الحيض عندها، فتبقى سنتين، أحيانا سنتين ونصف، 3 سنوات ما تحيض، وأحيانا بلا رضاعة يرتفع عندها الحيض، سنة سنتين ثلاثة ما تهرق الدماء. إذن باتفاق لا حد لأكثره، قد يستمر سنين الطهر، الطهر قد يستمر سنين، لكن الخلاف في أقله. والجمهور وهو قول الأئمة الأربعة أن أقله 15 يوما، أن أقله 15 يوما، وقول عند أحمد أنه 17 يوما، لكن القول المشهور عند أحمد كالجمهور 15 يوما، يعني الطهر بين الحيضتين، الطهر بين الحيضتين. ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فسألته المرأة عن نقصان العقل والدين عند المرأة، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقصان العقل قال أليس شهادة إحداكن بشهادة، أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ قلنا بلى يا رسول الله. وقال في بيانه لنقصان الدين قال تجلس إحداكن شطر دهرها لا تصلي، وكما قال صلى الله عليه وسلم شطر دهرها يعني نصف الدهر لا تصلي. من هذا أخذوا أن أكثر الحيض، أكثر مدة الحيض 15 يوما، لأنه نصف الشهر، إذا كانت شطر دهرها لا تصلي إذن يمكن أن تبقى نصف الشهر لا تصلي، فيكون أكثر الحيض عندها 15 يوما، وفي المقابل الشطر الثاني تصليه وهو 15 يوما بالحيض. نعم، هذا قلنا قبل قليل، قلنا إذا كانت مبتدأة، يعني ابتدأها الحيض وما سبق أن جربت الحيض، تكون صغيرة، عندها يصار إلى التمييز إذا كانت تميز، وإذا كانت لا تميز كأن تكون ابنة 9 أو 10 أو حتى 12 سنة قد ما تميز، فإذا نعم فتنتظر أقصى الحد، تنتظر 10 أيام، تنتظر 10 أيام من ابتدائها، من ابتدائها، ثم تغتسل وتصلي، ثم في كل شهر هكذا، في كل شهر هكذا إذا استمر عندها. نعم نعم، تعتبر هذا ابتداءها. طيب، قال وحدثني عن مالك، نعم قال فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي، اغسل الدم عنك وصلي. ما ذكر هنا لا غسلا ولا وضوءا، لكن في الحديث الثاني ذكر تفصيل في مسألة الوضوء والغسل لعلنا نبينه. قال رحمه الله تعالى الراوي عن يحيى وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. هذه امرأة تهراق الدماء، يعني تصب الدماء، ينزل عندها الدم ويستمر ولا يتوقف، فسألت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فاستفتت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، الكلام الذي قلناه قبل قليل، تنظر إلى عادتها قبل أن يصيبها الذي أصابها، كانت تحيض 5 أيام 7 أيام أقل أكثر، تمسك عن الصلاة والصيام هذه المدة التي كانت تجلسها قبل أن يصيبها الذي أصابها. وقلنا قبل قليل أن الاستحاضة مرض، أي أنه أمر طارئ، أي أنه أمر طارئ، إذن تعتد بما كان عليه الأمر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فتقعد تلك المدة لا تصلي لا تصوم، ثم إذا انتهت المدة اغتسلت وصلت، اغتسلت وصلت. هنا خلاف بين أهل العلم، هل هذه المرأة تغتسل لكل صلاة، هل هذه المرأة تغتسل لكل صلاة أو أنها تتوضأ في كل صلاة ولا تغتسل إلا من طهر إلى طهر، يعني إذا طهرت، يعني إذا انتهى موعد حيضها، انتهى موعد الحيض، هي كانت تحيض قبل أن يصيبها الذي أصابها كما قلنا مثلا في اليوم 5 وينتهي في اليوم 12، في اليوم 12 الدم مستمر، هي تعلم أن هذا استحاضة، تغتسل في وقت طهرها فقط ولا تغتسل بعد ذلك إلا من الشهر القادم في نفس الموعد، أو أنها كل صلاة تغتسل، أو أنها تغتسل في كل صلاة. للفقهاء هنا أقوال عدة،